ها؟ ايش ايش؟ كان بالطائرة ليس معها إحرام، نقول على وجه الوجوب يعني عالما يلبس مثلا إذا كان يريد الإحرام. إيه يجب يجب هنا. أبدا الناس بارك الله فيك في الإحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنة. ها؟ أقول الحقيقة هذه ينزل قدام الناس بسروال مثلا ولا علي الشيخ صلى الله عليه وسلم. لا لا ما في شيء. أبل ما هي صعبة. جربنا هذا. لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط. الإنسان يمشي في إزار فقط. وده. إيه. على السوار ولا ولافن على على على على على صدره. نعم. على أعلى صدره. لا ما أظن به. يعني إنه يبقى بسرواله. نعم. لا هي مسألة فدية. لكن إذا قلنا أنه يحرم ما معنى الواحد أنه يخير بين فعل المحظور والفدية؟ والله الناس يختلفون ما أظن إلى حد إحرامه جاء من الطيار ومصلع لا سيما إذا كان ذا هيئة يعرفون أن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا أنه محرم. نعم.